وتنقصوا إلههم وخالقهم غاية التنقص، واستبشروا عند ذكر أوثانهم وأندادهم، واشمأزوا إذا ذكر الله وحده، ومع هذا يزعمون أنهم على الحق وأن غيرهم على الباطل. وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وقد أخبرنا بالفصل بينهم بعدها في قوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، إلى أن قال جل جلاله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقد قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم خراب للبيوت العامرة، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وقد خاب من حمل الظلم، وقد خاب من حمل الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الظلم: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هؤلاء الظلام لو أن لهم ما في الأرض جميعا، تأملوا إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه الحكم بين عباده وذكر مقالة المشركين وشناعتها تشوقت النفوس إلى التعرف على ما يفعل الله بهم يوم القيامة، فأخبر أن لهم سوء العذاب، أي أشد العذاب وأفظعه، كما قالوا أشد الكفر وأشنعه، وأنهم فرضا وتقديرا لو كان لهم يوم القيامة ما في الأرض جميعا ولن يكون من ذهبها وفضتها وأشجارها وزروعها وثمارها وأثاثها ومتاعها ومثله معه، ثم بذلوه كله يوم القيامة ليفتدوا به من العذاب وينجو منه، ما قبل منهم ولا أغنى عنهم من الله من شيء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يكونوا يظنون، من السخط العظيم والمقت الكبير، وقد كانوا يحكمون لأنفسهم بغير ذلك. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، الأمور التي تسوءهم بسبب صنيعهم وكسبهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون من الوعيد والعذاب الذي نزل بهم وما حل عليهم من العقاب. ظهر لهم يوم القيامة سيئات ما كسبوا من الأعمال في الدنيا، أعطوا كتبهم بشمائلهم أعطوا كتبهم من وراء ظهورهم ولم يقم الله لهم يوم القيامة وزنا، ولم يكلمهم الله، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. لزمهم عذاب الله الذي كان نبي الله يعدهم به على كفرهم بربهم، فكانوا به يسخرون ومنه يستهزئون إنكارا أن يصيبهم ذلك أو ينالهم تكذيبا منهم. لكن أحاط ذلك بهم يوم القيامة، أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ظهر لهم من أمر الله وعذابه الذي أعده لهم ما لم يكونوا قبل ذلك يحتسبون في الدنيا. نعم، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فاللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير عمرنا آخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.